الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد. لازم من جديد؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، لم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد أو لا يفقد منها فصيلة واحدة، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. لا نزال نورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم وفي إثم من منع الزكاة المفروضة. وبدانا في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث من رواية سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان السمان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. وكنا عرضنا في درسنا البارحة لهذا الوعيد الذي أوعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمنع أداء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزكوات التي تمنع في الغالب زكاة الذهب والفضة وزكاة بهيمة الأنعام، ولذلك جاء العقاب للمانع من جنس ما منعه. فمن منع دفع زكاة الذهب والفضة يجعلهم الله سبحانه وتعالى، يعني الذهب أو الفضة، صفائح، ثم يحمى بها في نار جهنم، فتكوى بها جنوب الرجل وظهره وجبهته. وإنما اختيرت هذه الأماكن لأنها أوقع في الألم، ولأنها مواطن يظهر فيها العذاب، لذلك اختيرت الجبهة والجنبان والظهر. يظل يعاقب الرجل على منعه الزكاة طوال يوم مقداره 50,000 سنة وهو يوم الحشر عندما يجتمع الخلائق للحساب يوم القيامة. وبعد أن يخرج من موقف الحشر ويتجهون إلى مواطن الحساب يبدأ بعذاب هؤلاء، لأن منعهم للزكاة وعدم دفعها لمن يستحقها معصية لا تحتاج إلى استجواب. فالملائكة تبدأ بتعذيب هؤلاء على الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الذهب والفضة يعذبون بالكي حيث تحمى على أموالهم التي اكتسبوها والتي لم يدفعوا زكاتها، يحمى عليها في نار جهنم حتى تلتهب من الحرارة، ثم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويستمر الحال إلى أن تبرد، ثم يحمى عليها مرة أخرى إلى أن ينتهي ذلك اليوم. وبعد أن يعذبوا بهذا العذاب يقال لهم انظروهم حتى يرى هل لهم حسنات أخرى أو أن حياتهم كانت كلها بغير حسنات، وعندئذ إما أن يكون مصيرهم إلى جهنم وبئس القرار، وإما أن يعفو الله عنهم ثم يؤخذ بهم بعد أن يطهرون وبعد أن يزال منهم آثار التعذيب، يدفع بهم إلى الجنة. وهذا كما قلت في درس البارحة أنه في حق من تهاون عن دفع الزكاة، أما من جحد الزكاة وأنكر وجوب الزكاة في حقه فهذا يصار به ابتداء إلى النار، لأنه ما آمن وما دخل في الإسلام بل هو يعد من الكافرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عندئذ يعد من المسلمين، أما إذا لم يؤد الزكاة جحودا ولم يصلوا جحودا فهؤلاء إلى جهنم وساءت مصيرا. وإن سئلوا قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذا هو الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين ولذلك أدخلوا النار. أما أصحاب بهيمة الأنعام فإنهم يعذبون بمالهم كما عذب أصحاب الذهب والفضة، يؤتى بهذه الإبل على أسمن ما تكون وعلى أكمل ما تكون، فيطرح صاحبها في واد قرقر، هكذا جاء وصف الوادي، ثم يؤمر ببهيمة أنعامه إن كانت من الإبل أنها تطأه بأخفافها، تمر عليه إن انتهى آخرها بدأ أولها، وهكذا تستمر تطأه وتعضه تعضه بأسنانها وتطأه بأخفافها، كلما انتهى آخرها بدأ بأولها، وهذا يختلف باختلاف أصحابها من حيث أملاكهم، فمنهم من يفخر لأن له 100 من الإبل أو أكثر أو أقل ويكفي في تعذيبه بإبل واحد، فما بالنا إن كانت أعداد إبله بالمئات. تطأها تطأه وتعضه كل من تاء كلما انتهى آخرها بدأ أولها إلى أن ينتهي ذلك اليوم، هذا اليوم الذي يكون مقداره 50,000 سنة. أما إذا كانت من البقر فإنها تطأه أيضا كما يطأه الإبل، لكن تطأه بحوافرها تطأه بحوافرها وتعضه بأسنانها إلى أن يحين وقت الحساب. ومثلهم أيضا الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وفصل ذلك ووضحه لكي يحذر الناس من منع أداء الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: كلما قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صحفت أو صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني عندما يأتي بها لتشرب فإنه لا يجوز له أن يمنع من يريد أن يشرب من إبلها، من يريد أن يشرب من لبنها حيث يحلب له أو يحلب ويشرب، لأن منع من يشرب من إبلها هذا منع من حقها. قال: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، يعني أسمن ما كانت عليه، لا يفقد منها فصيلا، كلها تحضر حتى أولادها، لأن الفصيل هو ولد الناقة، ويسمى بالفصيل لأنها أو لأنها تفصله أو ينفصل عنها حيث يكف من الرضاع. قال: لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني يجتمع ماله كله، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، أي تجتمع كلها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، يعني تكون كلها كاملة، لها قرونها ولها العقصاء والجلحاء، يعني التي لا قرن لها أو أن قرونها صغيرة، بل تأتي على أوفر ما عليها من القرون. قال: ولا عضباء، يعني الضعيفة، العضباء هي الضعيفة، بل كلها تأتي سمان تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا إذا كان يعني معدودا في دائرة المسلمين، لأنه إنما امتنع عن دفع الزكاة تهاونا. أما الآخر إذا كان امتناعه عن دفع الزكاة جحودا فإنه يصار به إلى ما يصير الكفار. قيل: يا رسول الله، في الخيل؟ طيب، إذا كان مال الرجل خيلا فهل يفعل به ما فعل بأصحاب الإبل والغنم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل حكمها يختلف عن حكم الإبل والبقر والغنم، لأن الخيل لا تجب الزكاة في أعيانها، ليس فيها زكاة، وصاحبها إما أن يتجر بها، فإذا كانت تجارة فإنه يصار بها مصير عروض التجارة، يعني تقوم وتخرج زكاتها بالقيمة، شأنها شأن سائر أنواع التجارة. وإما أن يحبسها صاحبها، يعني يربيها من أجل الجهاد في سبيل الله، فهذه إن كانت للجهاد في سبيل الله يحمل عليها المجاهدين ويركبها المقاتلون، فهذه لا زكاة فيها، لا تجب الزكاة فيها، لأنها أعدت في سبيل الله. وقد مر بنا في درس ماض قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، لما طلب منه الزكاة وكانت أمواله محبوسة في الجهاد في سبيل الله، فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. وهكذا يلحق الحكم الخيل إذا كانت معدة للجهاد في سبيل الله، فإنه لا زكاة فيها. ولذلك الناس الذين يتعاملون مع الخيل ويربون الخيل، واحد من ثلاثة: إما أن يكون تاجرا يتاجر بها، يربيها ويدربها ويعلمها ويبيع ويشتري فيها، وهذا يخرج زكاتها على أنها من عروض التجارة. والنوع الثاني من حبسها لتكون في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فهذا لا زكاة عليه بل له الأجر والثواب في اقتنائه لها وفي تسخيرها للجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا الخيل، هذا النوع من الخيل، كل حركاته وكل سكناته وكل خطواته وطعامه وشرابه كلها حسنات يكتبها الله سبحانه وتعالى لصاحبها، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فرباط الخيل إذا أعدت للجهاد في سبيل الله كانت كل حركاتها حسنات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال: لما سئل عن الخيل قال: هي ثلاثة أنواع، نوع للتجارة وهذا جائز، ونوع للجهاد في سبيل الله وهذا كله حسنات، ونوع ثالث وهو للرياء والمخيلة والكبر، فهذا شؤم على صاحبه. وكل ما يصدر من خيله يكتب عليه إثم ويعتبر فيه الإثم الذي يترتب على نشأته أو إنشائه وتربيته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهذا هو الذي يتخذها للكبرياء، يتخذها للعبث، يتخذها للتناء المنافسة، يتخذها ليشبع رغبته في التكبر والاعتلاء على الناس. قال: هي وزر، وهي لرجل ستر، وهذه التي هي له ستر هو الذي يتاجر فيها، يبيع ويشتري ويربي، يعني ما اتخذها في سبيل الله وإنما اتخذها ليعيش بها، يستعيش بها، وهي له ستر، وهي لرجل أجر، وهذا هو الذي اتخذها في سبيل الله. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء، يعني عداء، النواء أو النواء هو العداء، العداء ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر لأنه إنما أعدها ليقاوم بها الإسلام والمسلمين، فكانت عليه وزرا. ولذلك يوم القيامة يعذب بسبب هذا الفعل الذي فعل. قال: وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. ومعنى لم ينسى حق الله في رقابها يعني أنه يدفع زكاتها، لكن زكاتها التي يدفعها ليست من جنسها لأنها ليست من بهيمة الأنعام وإنما من قيمتها. هذا ما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها يعني ما يخرج منها، وأبوالها يكتب له بذلك حسنات، لأن هذا كله إنما أعده ليهيئها لتكون في سبيل الله. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. والمراد بقول استنت يعني أكلت، أو أن المراد بها أنها تحركت وتدربت لكي تكون جاهزة للقتال في سبيل الله، حتى ما يجرى لها من تدريب ويجرى لها من تهيئة وخطواتها التي تخطوها كلها يكتب له بها هذه الحسنات. قال ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله يعني بين إذا حكم الخيل أنها من أراد أن يفيد منها الحسنات والثواب فليعدها في سبيل الله، ومن أراد بها السترة في الدنيا فليهيئها لتكون مالا حسنا. أما من ربطها يستعلي بها ويناوي بها الإسلام فهذه التي تكون عليه وزرا يوم القيامة. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار، والمراد بها الحمر الأهلية، الحمر الأهلية هي التي جاء فيها الآية التي تدل على أن الإنسان يحاسب على ما يفعله من خير أو شر. ولهذا قال فالحمر، قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. ومعنى الآية الفاذة يعني الآية المشهورة، الآية الكاملة، الآية التي دلت على العموم، عموم الثواب وعموم العقاب، الجامعة التي جمعت كل ما يتعلق بأفعال العباد. وقال وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، أي فإذا سخر الإنسان هذه الدواب الحمر لأن تكون سترا له كتجارة، أو أنه اتخذها رياء وسمعة، أو أنه اتخذها في سبيل الله، فإنه يجازى على حسب نيته التي نوى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحور والخيل لا زكاة في أعيانها، لا زكاة في أعيانها، وإنما تكون الزكاة إن عدت للتجارة، ويخرج زكاتها على أنها من عروض التجارة. هذا ما جاء في هذا الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه من طرق أخرى على سبيل المتابعة، فقال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. والرواية الأولى أيضا كانت عن زيد بن أسلم، الرواية الأولى كانت عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان، وفي هذه الرواية عن زيد بن أسلم يعني عن أبي صالح السمان، بمعنى حديث عبس بن ميسرة. ومدار الرواية على زيد بن أسلم، وهشام بن سعد في هذه الرواية كان قد تابع حفص بن ميسرة، كان قد تابع حفص بن ميسرة. ثم قال رحمه الله: غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، يعني لا يؤدي منها حقها، وإنما قال لا يؤدي حقها، والمعنى واحد. وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا، يعني أن الخيل، أن الإبل كلها تأتي حتى أولادها الصغار. وقال: يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وفي الرواية الأولى يكوى بها جنبه على لفظ الإفراد لا التثنية. ثم قال: يسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي أو الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. فعبد العزيز بن المختار في هذه الرواية يتابع من؟ يتابع زيد بن أسلم، وأصبح مدار الرواية هنا على سهيل بن أبي صالح. قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائحا فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، يعني إن كان مؤمنا ويكون هذا العذاب قد طهره، وإما إلى النار، يعني إن كان صاحبها كافرا. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تستن عليه كلما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطحلها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء يعني خالية من القرون بل لها قرون كامية. كلما مضى عليها كلما مضى عليه أخراها ربت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل وهو الذي عليه مدار الحديث: فلا أدري أذكر البقرة أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. في الرواية الأولى جاء ذكر البقر، لكن في الرواية الثانية هنا الراوي عن سهيل بن أبي صالح في هذه الرواية، من هو الراوي عن سهيل بن أبي صالح؟ وهو عبد العزيز ابن المختار. شك أن سهيلا ذكر البقرة أو لم يذكرها، فالشك هنا من عبد العزيز. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرة أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، معقود في نواصيها. وقال سهيل: أنا أشك الخير، يعني هل قال النبي معقود في نواصيها الخير أو قال الخيل في نواصيها الخير؟ إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.